القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وعدهم الله تبارك وتعالى وعدا عظيما مباركا طائلا، وتوجهم وحلاهم بأعظم حلية، وقلدهم أرفع النياشين والأوسمة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وحقا هذا هو الفوز العظيم. أما الذين عقبوهم وأتوا من بعدهم ليسوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وإنما من الذين عقبوهم وأتوا من بعدهم أيها الإخوة، سمهم القرآن الكريم التابعين. هؤلاء هم التابعون أيها الإخوة، ليسوا التابعين بالإصطلاح العلمي الذين لم يروا الرسول وإنما رأوا الصحابة، كلا، هؤلاء أيضا رأوا الرسول، لكنهم ليسوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أيها الإخوة، وإنما أتوا من بعدهم. وفي أرجح الأقوال أنهم الذين أتوا بعد الحديبية، كل من أسلم بعد الحديبية هو من التابعين أيها الإخوة. لماذا؟ لما صح عنه وثبت عليه الصلاة وأفضل السلام: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، إذن انقطعت الهجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين، لا هجرة، انتهت الآن. وأما الأنصار فهم أهل المدينة، فمن الذين سبقوا منهم؟ لأن القرآن يتحدث عن السابقين أيضا منهم. أما من جاءوا من بعد الحديبية، هؤلاء ليسوا من السابقين من المهاجرين والأنصار، إنما هم من التابعين بنص كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم والتفسير أيها الإخوة في حد ما بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الأرجح أيها الإخوة أن المراد بالفتح ليس فتح مكة، إنما فتح الحديبية، كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، وهذا أقوى أقوال أهل التفسير كما قال أئمة التفسير أنفسهم رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. التابعون قيد الله تبارك وتعالى الوعد في حقهم. يمكن أن يكون المرء من التابعين أيها الإخوة ممن رأى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، لكن لكي يكون مشمولا بهذا الوعد الإلهي العظيم الباذخ لا بد أن يكون من التابعين بإحسان. هذا الشرط لم يذكره الله في حق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لماذا؟ شفع لهم سبقهم أيها الإخوة، سبقهم بالإسلام والإيمان والهجرة والنصرة والإيواء، إلا ما استثني من المنافقين، فعبد الله بن أبي من رؤوس المنافقين، وشهد الحديبية، وشهد بعض المشاهد قبلها، لكن هذا مستثنى والعياذ بالله تبارك وتعالى من حاله وحال أمثاله. أما الذين أتوا بالأثر أو أتوا على الأثر أيها الإخوة، لا يكون أحدهم مشمولا بالوعد الإلهي حتى يكون متبعا بإحسان، حتى يكون متبعا بإحسان. ومن مقتضيات هذا الإحسان أن يحسن الظن ويعظم الولاء والحب لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان، كما في سورة الحشر تحدث الله عن المهاجرين، وتحدث الله في الحشر عن الذين آووا وآثروا على أنفسهم وبهم الخصاصة، ثم تحدث عن التابعين أيها الإخوة، عن التابعين والذين جاءوا من بعدهم، هم هؤلاء التابعون. منهم من اتبع بإحسان، ومنهم من لم يحسن الاتباع، ممن أساء الظن بالأولين أيها الإخوة وعدى عليهم وظلمهم وسبهم ولعنهم وتنكر لهم، هذا من التابعين، ورأى الرسول ولكن لن ينفعه ذلكم شيئا لأنه لم يتبع بإحسان ولم يحسن أيها الإخوة إلى من سبقه بالإيمان. هذا هو المنطق القرآني. على كل حال، ليس هذا موضوع خطبة اليوم، مع أنه موضوع حقيق بالدرس والتحقيق أيها الإخوة وتطويل النفس في تقرير حقائقه. موضوع خطبة اليوم عن أحد هؤلاء السابقين أيها الإخوة من المهاجرين، أحد الأعاظم النجباء، أحد الأصحاب الأوفياء الذين ظلوا معتصمين بعروة الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، إنه رجل نسيج وحده بشهادة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. من الصعب أن تجد له ضريباً أو ضريعاً أو مثيلاً. إنه رجل مشى حياته في طريق متوحداً فيها إلا من قليلين، طريق موحشة لا أنيس فيها، إنها طريق الحق وملازمة الحق المر أيها الإخوة. ودفع أثماناً باهظة وضرائب طائلة ولم يثنه ذلك، لم تنفع فيه لا ترغيبة ولم تثنه عما هو بسبيله ترهيبة، وبقي على ما هو عليه حتى لقي الله واجتمع بحبيبه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إنه جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعجبت لمن يترجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، فيجعل أبا ذر بعد المرتبة 60 أو 70، مع أنه رابع أربعة أيها الإخوة، رابع أربعة أو خامس خمسة، كان الخامس في الإسلام. عجيب، أسلم هكذا مبكرا على أنه ليس قرشيا وليس من أهل مكة، لماذا يا ترى؟ لماذا؟ أبو ذر الغفاري من تلكم القبيلة المهيبة الباطشة، حلفاء الشر وأهل الليل والظلام أيها الإخوة، الذين يسطون على القوافل إن لم تؤدي ما عليها من فريضة وضريبة أو أدت ما لا يرضي. إنهم قوم أولو بأس شديد من قطاع الطريق في وادي ودان الذي يصل مكة، شرفها الله وصانها وحرسها بالعالم الخارجي. هناك يقبعون هذه القبيلة الأيدة القوية مهيبة الجانب. أبو ذر كان علماً من أعلامهم، رجل جسيم كث اللحية، أخشن الثوب وأخشن الوجه وأخشن الجسم، فارس يشكل وحده غارة، يشكل وحده غارة تنقطع له قلوب الفرسان أيها الإخوة، على أنه رجل متأله متربب، كان ثائراً على الأصنام وعلى عبادها، لا يراها إلا صوراً من صور الزيف ولوناً من ألوان الأباطيل، حجارة مكومة وأخشاب منضدة، عمر عابديها أطول من أعمارها وميلادهم قبل ميلادها، فلماذا تعبد؟ ولماذا تعنو لها الأجبهة والجبين؟ كان كافراً بها، لا يفتأ يسخر منها أيها الإخوة، ولم يعنو لها مرة، وكان يطلب الله تبارك وتعالى موقناً بأن الخالق المدبر العليم الحكيم لابد أن يكون خالقاً متفرداً بالوحدانية لا إله إلا هو، لابد أن يكون رباً واحداً وإلهاً معبوداً لا شريك له ولا معه. فلما تنام إلى سمعه وتناهى أيها الإخوة شيء من نثارات الأخبار أن رجلاً يدعى محمد ابن عبد الله خرج بمكة يدعو إلى دين جديد، بعث أخاه أنيسا قاله اذهب واستطلع لي خبر هذا النبي المبعوث في العرب في مكة. فذهب أنيس وغاب غير طويل ثم عاد فقال ماذا وجدت؟ قال وجدت رجلا يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال ما شفيتني، هذا هو؟ قال فأخذت جرابي وعصا، هكذا أبو ذر متقلل زاهد، فأخذت جرابي وعصاي ونزلت مكة. هذا في أول أيام الإسلام، لقد كان الخامس أيها الإخوة، وفي بعض الروايات الرابع، في أول أيام الإسلام. شيء عجيب، قاده بحث المضني عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى أن يكون من المبادرين المسرعين، وشاءت له العناية الإلهية أن يكون في الرعي الأولين من السابقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن نحن في العهد السري، الرسول لا يستعلن بل يستكتم ويستخفي هو أصحابه، ويجتمعون حين يجتمعون في دار الأرقم. قال فنزلت مكة لست أسأل عنه وأحاذر من كل أحد، ومكث أياما، في بعض الروايات 30 يوما وليلة، ليس له طعام إلا زمزم، يشرب من زمزم، يطوف بالبيت، يترصد ويترقب وينظر، لا يعرف محمدا، يسمع عنه ولا يعرفه، لعله يلقاه فلم يلقه ولم يتفق له. ورآه الإمام علي عليه السلام الشاب، أول من أسلم أيها الإخوة، من الصغار على الأقل، أول من أسلم من الصغار، ورآه فقال: الرجل غريب؟ فقال أبو ذر: نعم. قال: هلم إلى المنزل. فتى الإمام علي، فتى لكن رجولة، هذا الهاشمي ربيب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، رجولة وثقة بالنفس وكرم وأريحية. مباشرة ضافه عنده: هلم إلى المنزل. والرجل مكث مدة متمادية لم يضفه أحد. أول ما رأى علي قال: هلم إلى المنزل. قال: فاتبعته لا يسألني ولست أخبره، لا يعرف من هو هذا. وكرم العربي أيها الإخوة يأبى علي أن يسأل ضيفه: من أنت ولما وفيما؟ لم يسأله. وقراه، قدم له قراءة الضيف وأكرمه. فلما أصبح الصباح انطلق أبو ذر مباشرة إلى البيت، يطوف ويترقب لعله يرى محمدا، لعله يسمع اسمه. هو له بالأشواق تحنان غامر أيها الإخوة يدفعه، وشوق لاهب. حتى إذا آبت الشمس وغابت رآه علي مرة أخرى، قال: لم تجد ما تريد، أما أنا يا الغريب أن يتعرف منزله؟ قال: لا. قال: هلم إلى المنزل. فضافه الليلة الثانية، لم يسأله علي ولم يخبره أبو ذر. وهكذا فعل في صباح اليوم الثالث، حتى إذا غابت الشمس أيها الإخوة وغربت، قال له علي عليه السلام: أما أنا الغريب أن يتعرف منزله؟ فيما أنت؟ قال: إن أخبرتك تكتم علي؟ قال: نعم. سر. قال: سمعت برجل يقال له محمد ابن عبد الله، خرج نبيا. قال: قد رشدت يا رجل، قد رشدت يا رجل، فوجهتي إلي، أنا كنت قاصدا إلي. علي يقول: أنا الآن ذاهب إلى محمد، فهلم معي، اتبعني، فإن أحسست بشيء ملت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. خوف، خوف من عتاة سدنة الشرك والكفر أيها الإخوة أن يسطو بهم. فمضى به حتى أدخله على رسول الله، فلما دخل قال: السلام عليك. فكان أول من حي بتحية الإسلام أبو ذر، على فكرة هذه من أوائله، أول من طرح هذه التحية أبو ذر الغفاري، قال: السلام عليك. فرد النبي المجتبى: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعني يا محمد. فتلا عليه شيئا من القرآن العظيم الكريم، فأعلن بإسلامه من فوره وسعته: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. مباشرة فطرة سليمة، شخصية قويمة، تتعشق الحق أيها الإخوة وتتماهى به ومعه. ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: ارجع إلى قومك وبلاد أهلك، وكن هناك حتى يبلغك ظهوري. وفي رواية: أمري. النبي لم يكن يعلم أنه سيهاجر بعد حين طويل، لكن حتى يبلغك ظهوري، إن ظهر أمري واستتب فأتني ثانية. الحكمة عجيبة، سيره النبي مباشرة إلى أهله. فقال: لا يا رسول الله، لا لا، والذي نفسي بيده حتى أصرخ بها بين ظهرانيهم. ليس أبو ذر من يتكتم على دعوة الحق، أنا أبو ذر الرجل الجسور الشجاع الجياش الصدوق أيها الإخوة المستقل الشخصية. قال: لا، أنا لا أستكتم، قبل أن أغادر إلى أهلي لا بد أن أصرخ بكلمة التوحيد بين ظهراني هؤلاء المشركين. فجاء المسجد من تاليه ووقف: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: فضربوني لأموت، أي ضرب موت. مباشرة تكعكعوا عليه أيها الإخوة واجتمعوا وجعلوا يضربونه ضرباً مبرحاً، ضرب موت، فهو لا ينثني، يردد شهادة التوحيد. فرآهم العباس وتعرف إليه. هم لا يعرفون هذا الغريب من هو ومن أين ولما، فقالهم: ويحكم يا معشر قريش، هذا جندب ابن جنادة من غفار، ومتجركم وممركم عليهم، يقطعون عليكم قوافلكم. فتركوا، خافوا فتركوا، ولم يغادر أبو ذر، وبقي اليوم الثاني، بقي يوما آخر، وخرج أيضا في المسجد وصرخ بها بين ظهرانيهم فضربوه ضرب موت، فجاء العباس فأكب عليه وأنقذه للمرة الثانية. ثم إنه غادر إلى قومه، فسأله أخوه أنيس: ماذا وجدت يا جندب؟ قال: ما وجدت إلا خيرا، وما صنعت إلا أنني أسلمت. قال: فلست أرغب عن دينك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أخوه قبيلة طيبة، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قصد إلى أمهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأسلمت من فورها. ثم جعلوا يعلنون بدعوة الحق في غفار حتى أسلم شطرها، نصف القبيلة، بيسر وسهولة وعن سماح. وأما النصف الآخر فأرجع إسلامه حتى يرى الرسول، قال: نريد أن نسلم بين يدي رسول الله، إن ظهر ذهبنا إليه وأعلننا إسلامنا، نحن على موعد مع الإسلام، فكأنهم مسلمون مع وقف التنفيذ. ولم يكتفي أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه النتيجة، بل ذهب إلى أسلم، قبيلة أسلم، يضيء فيها مصابيحه، يضيء فيها مصابيحه، فأسلمت أسلم، فأسلمت أسلم، إخواني وأخواتي. وكر الدهر ومرت السنون 13 سنة، وأذن الله تبارك وتعالى لنبيه وصفيه أن يهاجر إلى مهاجره، أرض ذات نخل بين لابتين، إنها المدينة التي نورها بأضوائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وكانت بدر، وكانت أحد، والخندق، وفي الإبان والأثناء أيها الإخوة، أرادت غفار وأسلم أن تعطي الرسول البيعة على الإسلام وعلى النصرة. وفي ذات يوم من الأيام المباركة رأى الراؤون موكبا جليلا أثار النقع على مشارف المدينة، ولولا التكبيرات المتعالية الصادحة لظن الظان أنهم جيش غاز، أنهم جيش غاز، لكنهم يكبرون الله أكبر ولا إله إلا الله، حتى إذا استبانوا وظهروا فإذا هم غفار وأسلم، قبيلتان، رجال ونساء وكبار وصغار، وفي المقدمة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. فأتوا النبي وأعطوه البيعة وأعلنوا بإسلامهم بين يديه، وقام النبي يدعو ويخبر: غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، ما قلت هذا لكن الله قال هذا، غفار غفر الله لها. الله أكبر، غفار إنها من ثمرات أبي ذر، إنها من أثماره الطيبة اليانعة المباركة الهادية، وأسلم من ثمار أبي ذر رضي الله عنه. ما أبرك هذا الرجل، ما أعظم هذا الفارس أيها الإخوة، وأعظم بركاته وأبعد أثره في أمة الخير. غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، ما قلتها، أنا بيقول هذا ليس من عندي، إنما قاله الله، الله تبارك وتعالى قال هذا. فما الظن بأبي ذر أيها الإخوة؟ فاتته بدر وأحد والخندق، وعظم عليه الأمر، حزن ووجد، وقرر أن يلتحق بالنبي، يهاجر إليه ويختص به ويلزمه، يعوض ما فاته منه. قد قضى ذمة وحق الدعوة في غفار وأسلم، خلاص علمهم واستوثق من إيمانهم ودينهم، بقي الآن أن ينظر إلى نفسه، أن يستوفي حظه من حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ما رآه النبي إلا هش له وابتسم في وجهه، النبي يحبه. ساعة أسلم من فوره في مكة النبي عجب: من غفار؟ قال: من غفار. يتبسم النبي، غفار، عجيب، قبيلة في ودان قاطعة الطريق، ثم قال الله يهدي من يشاء. أمر عجب هذا، أمر عجب، وتواصل العجب العاجب إخواني وأخواتي. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن يكون في خدمته. أنا أريد أن أكون خادما لك يا رسول الله، لكي أختص بك وأتقرب وألزمك في ليلك ونهارك. فأذن له النبي أن يكون من خدامه. لكن أبو ذر بلا زوجة وبلا ولد وبلا خادم وبلا مال وبلا تلد، بلا شيء، فقط الجلباب البسيط الذي يستر به جسمه ويواري عورته. فانضم إلى أهل الصفة، أولئك المساكين من المهاجرين الذين لم يجدوا مأوى لهم، ولم يكن لهم لا أهل ولا مال ولا ولد، فانضم فكان من أهل الصفة، يكون في خدمة رسول الله في الليل والنهار. فإذا غلبته عيناه نام في صفة المسجد، نام في صفة المسجد المنور. يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه: خرجت مع النبي إلى حائط بني فلان مرة، فكنت معه والمعنى وحدنا، فقال لي: يا أبا ذر، ويحك بعدي. قال: فبكيت وقلت: وإني لباق بعدك يا رسول الله، أنا سأعيش بعدك، تموت قبلي؟ هذا الذي أبكى. فقال: نعم، ويحك بعدي، ستبتلى وتمتحن، ويحك بعدي، وإني لباق بعدك يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا أبا ذر، إذا رأيت البناء بلغ سلعا فالحق بالمغرب أرض قضاعة. فتنة، سيسيل سيل فتنة عمياء طخياء ظلماء بالمدينة وأهلها. أعطاه أمارة صلى الله على من ينظر الغيب من ستر الرقيق، أعطاه علامة، وأي علامة؟ قال: إذا رأيت البناء بلغ سلعا، سلع جبل من جبال المدينة، في حديث أبي: حتى أوفى على سلع، أي أشرف واطلع، حديث المشهور. إذا رأيت البناء بلغ سلعا فالحق بأرض المغرب أرض قضاعة، اترك المدينة لا تريد. هكذا. ومرة قال له: يا أبا ذر، إنك لرجل صالح، إنك لرجل صالح، وستصيبك بعدي مهنة. فقلت: يا رسول الله، في الله؟ قال: في الله. فقلت: مرحبا بأمر الله، إذا في الله ومن أجل الدين وفي وجه الله، أهلا وسهلا بالمحنة. كان شعاره أيها الإخوة: مرحبا بالمكروهان، مرحبا بالمكروهان، الفقر والموت. قال: لا أخشى الفقر ولا أخشى الموت. لذلك لما هدده بنو أمية بالشام منعوا عنه رزقه، فلم يبالي، لم يثنه ذلك. معاوية منع عنه رزقه، ثم هددوه بالقتل أن يغتال، فقال لهم: الفقر والله للفقر أحب إلي من الغنى، والموت والله لبطن الأرض أحب إلي من ظهرها. لست أحب الحياة، لا أريد من الحياة شيئا، أما الفقر فالفقر أحب إلي من الغنى. شيء عجيب هذا الرجل أيها الإخوة، لا تثني عما هو، بصدده بدر حاضرة، ولا تفزعه ولا ترهبه سيوف شاهرة، لا ترغيب ولا ترهيب، إنه يمضي لا يلوي على شيء، لا يستطيع أحد أن يغمز قناة ثباته وصموده وصبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه أبو ذر، أبو ذر أيها الإخوة. وصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي أخرجه ابن سعد، وإسناده صحيح إلا أنه منقطع، عن مالك بن دينار قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مرة لمن حوله، كان في نفر من أصحابه الله أعلم بهم، لكن فيهم أبو ذر، قال: من يوافيني، من يوم القيامة، من يوافيني على الحال الذي يفارقني عليه؟ يعلم النبي أن من أصحابه من سيغير ويبدل بعده، وصح عنه ذلك، صح عنه في أحاديث صحاح جياد أن منهم من سيغير ويبدل وسيذاد عن حوضه يوم القيامة ذود غرائب الإبل، ستذوده الملائكة وترمي بهم في أسحق مكان وأبعده كما في الصحيحين أيها الإخوة. فأقول سحقا سحقا، النبي يدعو يوم القيامة سحقا بعد أن يعلم أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، لم يزالوا يرجعون القهقرة، في حديث في رواية في الصحيح في رواية عند مسلم. فأقول سحقا سحقا إلى الجحيم. النبي يخاف الآن، يستوثق، يقول لهم من يوافيني على الحال الذي يفارقني عليه أي حين أموت؟ فقال أبو ذر من فوره دون جمجمة أو تلعثم، أنا يا رسول الله، أنا وافيك، أنا سأبقى وفيا لك قدوة وأسوة كما أنا الآن. فقال عليه الصلاة والسلام ولم يطلب منه برهانا ودليلا، لم يقل له هات البرهان، هات الدعوة، هات برهان الدعوة، لا، إنما قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الله أكبر، يا لها، يا للشهادة، يا للشهادة. ما أظلت الخضراء السماء ولا أقلت الغبراء الأرض من ذي لهجة، أي متكلم، يعني متكلما، ما حملت الأرض ولا أظلت السماء متكلما ناطقا أصدق من أبي ذر. الله أكبر. انتبهوا، أنتم الآن، نحن الآن أيها الإخوة مع المفتاح، إنه مفتاح الشخصية. من أحب أن يقرأ السير وأن يفسر التاريخ وأن يعيد فهم الأحداث عليه دائما أن يبحث عن مفتاح الشخصية. هناك شخصيات دينها وديدنها المال والسلطة والشهوة والمتاع، افهموا، وهناك شخصيات دينها وديدنها حمياها وهجيراها الحق الحق الحق حتى تلقى الله. أبو ذر منهم، إنه في مقدمهم، وإلا كيف يقول الصادق الأبر المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه أمرت بحب أربعة وأخبرني الله أنه تبارك وتعالى يحبهم. الله أكبر، الله قال له أربعة أنا أحبهم وأحبهم يا خليلي يا حبيبي. النبي أمر أن يحبهم، التفت إليهم قال له الله، من هم يا سيدنا يا رسول الله؟ قال علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. علي، وعلي له اختصاص بأبي ذر من أول يوم، هو الذي ساقه إلى رسول الله. نعم، إذن أبو ذر من هؤلاء الأربعة أيها الإخوة العظام الباذخين، الله يحبهم. لماذا نترجم له على عجل؟ لماذا نضعه في المجلدات الثانية والثالثة رقم 76 وسبع صفحات وثمان صفحات؟ نخاف من أبي ذر إلى الآن. معظم الناس يخافون من الحق، يخافون من منطق الحق أيها الإخوة، يخافون من الصدق الجسور، الصدق المضيء المتلهب في قول الحق والعيش بالحق والذود عن الحق وسدانة الحق، لا يحبون هذا، هذا المنطق لا يعجبهم، كما لم يعجب كثيرين أيام أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. مفتاح شخصيتي إخواني وأخواتي الصدق الصدوق، الصدق المضيء، الصدق الجسور. أبو ذر لا يرى الصدق فضيلة خرساء بكماء، أن تكون صادقا في نواياك فيما بينك وبين الله، كلا، ما هكذا يتقوم الصدق. الصدق كلمة مستبسلة، كلمة مستشهدة تصك بها الأسماع وتجرح بها كبرياء المستكبرين أيها الإخوة، ويتحدى بها عتو العاتين والمتجبرين، هذا هو الصدق. ليست من السيف في شيء، لن أشهر سيفي، لن أشق عصا الطاعة على أميري وإمامي، لكن سأظل أصك مسامعهم بكلمات الحق والصدق. كبروا أم صغروا، أمراء أولياء خلفاء كانوا أم عامة وسوقة، سأظل أحكي الحق. هكذا كان أبو ذر، هذه عظمة أبي ذر. أبو ذر لم يصبح من الخوارج أبدا أبدا، ولا سيماه سيماء الخوارج، هو صاحب سابق مهاجر جليل أيها الإخوة. نعم، مشهود له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذا. قال أوصاني خليلي، أوصاني خليلي بحب المساكين وأن أدنو منهم. هذه طبيعته، تواضع والصدق أيها الإخوة والذلة لله تبارك وتعالى، بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر، أي في شأن الدنيا وحطامها الزائل الفاني، إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هكذا أنظر دائما إلى من هو أفقر مني ليس إلى من هو أغنى مني، فذلكم أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا. رآه صاحب له يوما وعليه جلبابه القديم من خلقان الثياب البالي الرث، قال له يا أبا ذر يرحمك الله، أما لك غير هذا الثوب؟ قال مالي هذا الثوب وحيد. قال رأيت قبل أيام معك ثوبين جديدين، قال يا ابن أخي أعطيناهما من يستحقهما من الفقراء، قال أنت والله أحق بهما، قال كلا اللهم غفرا، اللهم اغفر لي ولأخي أبو ذر، اللهم غفرا لا تقل هذا إنك ممن يعظم الدنيا. قال له هذا المنطق منطق إنسان يعظم الدنيا، تقول لي أنا أجدر بهذا الثوب الجديد؟ لا، اللهم غفرا إنك ممن يعظم الدنيا، لي ثوب أغدو به وأروح هو هذا الخلق القديم، ولي ثوب آخر لصلاة الجمعة، إذا لي ثوبان، ولي عنزة أحلبها وأتان أركبها، فمن من الناس في مثل فضلي ونعمتي؟ قال أنا ملك، قال عظمة، قال هذه نعمة واسعة سابقة، ماذا تريد أكثر من هذا يا رجل؟ لكن أنت رجل تعظم الدنيا فتستقل وتزدر النعمة، تزدر النعمة الإلهية. قال وأن أنظر إلى من فوقي ولا أنظر إلى من، عفوا، أن أنظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول الحق ولو كان مرا، وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يروي الإمام أحمد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال واثقني حبيبي خمسا، بايعني خمسا عفوا، وعاهدني سبعا، وأشهد الله علي سبعا أن أقول الحق لا أخاف في الله لومة لائم. النبي أخذ عليه العهد سبع مرات. لماذا يا رسول الله؟ لماذا يا حبيب الله؟ لأنه صلوات ربي وتسليمات عليه، يخشى على دينه، يخشى على الحق الذي بعث به أن تدوسه المطامع، أن يتغافل عنه دنس الدنيا والحطام. لكن أبو ذر ليس من هذه الفئة، أبو ذر يعاهد، فلنعاهده، فعاهده سبع مرات. ولذلك شهد فيه أخوه وإمامه الإمام علي عليه السلام وعليه الرضوان والرحمات، قال لم يبق اليوم، وذلكم في خلافة عثمان، لأن أبا ذر توفي في خلافة عثمان قبل شهادة عثمان بثلاث سنين رضي الله تعالى عنهما، فقال علي عليه السلام في مدة عثمان، قال لم يبق اليوم أحد يقول الحق لا يبالي في الله ولا يخاف لومة لائم غير أبي ذر. قال أبو ذر، أبو ذر، الكل يجمجم يتعتع يقول شيئا يكتم شيئا، دنيا أقبلت على الناس وطمى وسال سيلها أيها الإخوة، طمت بالناس هكذا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع لأبي بكر، وكان أبو ذر في الجماعة الذين أبوا البيع في البداية، كان مع علي ومع سلمان ومع عمار ومع المقداد ومع الأسود ومع الزبير بن العوام أيها الإخوة، ومع العباس ومع أهل البيت جملة أبوا أن يبايعوا. ثم إن الإمام علي بايع، وبايع هؤلاء أيها الإخوة، ومن امتنع ورأى أبو ذر كيف يسير الصديق في الأمة سيرة أرضته وقر بها عينا، وعلم أن هذا الرجل مأمون على تراث محمد، فجاهد معه وذهب وراح وهو قرير مسرور. وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهاجر إلى الشام، هاجر إلى الشام، خاف أن يخرج. يقول رضي الله عنه وأرضاه كنت يوما في المسجد ليس لي بيت إلا هو، فغلبتني عيناي فنمت، فإذا برسول الله ينكت في رجلي برجله، فقال: لا أراك نائما. قلت: يا رسول الله، غلبتني عيني وليس لي بيت إلا هذا، أنا أنام هنا، أنت تعرف. فقال لي وجلس إلي. النبي يحبه، يوده، يحب أن يجلس إليه جلسة خاصة يختص بها. قال له: يا أبا ذر، كيف بك إذا أخرجوك منه؟ يأتيك يوم تخرج من هذا المسجد. قال: يا رسول الله، إذا أخرجوني قصدت الشام، فإنها أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون بها. قال: فكيف إذا أخرجوك منها، من الشام؟ وفعلا أخرج. كيف؟ شوف النبي، نبوءات النبي العجيبة، النبي يرى الغيب أيها الإخوة حين يريه الله تبارك وتعالى، يرى الغيب حين يريه الله، رأى كل هذا، النبي يراه، وكان يتحسر وتألم على أصحابه. كيف بك إذا أخرجوك منها، من الشام؟ قال: أعود إليه فيكون منزلي. قال: فكيف إذا أخرجوك منه الثانية؟ قال: إذن أشهر سيفي يا رسول الله، أشهر سيفي فأقاتل حتى أموت، هذا ظلم، بواح، صراح. قال: فكشر إلي النبي، ابتسم وقال له: أو غير ذلك يا أبا ذر؟ هناك ما هو خير، خير من ذلك. قلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بماذا تنصحني؟ قال: تسمع وتطيع، اسمع وأطع لإمام زمانك، وكن معهم حيث وجهوا حتى تلقاني. مش حينفع حتى تلقاني، لكن كن كما أنت. ولم يفهم أبو ذر الرجل الصدوق اللهجة أيها الإخوة، لم يفهم رضوان الله تعالى عليه من هذه الوصاة الكريمة الحانية أن يصمت ويسكت، لم يسكت يوما، لم يفهم هذا، لكن فهم أنه لا يثور إلى سيفه. خروج مسلح ممنوع، لا نكون من الخوارج، لكن لا نبتلع ألسنتنا، سنظل نتكلم كما قلت في وجه الأكابر قبل الأصاغر. ولذلك لم يسكت أبو ذر مرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. توفي الصديق وبويع عمر فصار إلى الشام أيها الإخوة، فصار إلى الشام وظل هناك. وذات مرة جاء الفاروق رضوان الله عليه إلى الشام في زيارة، فرأى أبا ذر فابتدره، اعتنقه، ثم صافحه واعتصر يده، فقال: خل عني يا قفل الفتنة. عمر أول مرة يسمع هذا التعبير، أنا قفل الفتنة، ما معنى هذا الكلام؟ قال: وما ذاك يا أبا ذر؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فجئت تأخرت فلم ترد أن تؤذي الناس في المجلس، فجلست في أواخر القوم، غائب في الأخير عند الأحذية، فرمقك النبي. أنت لم تسمع، نحن سمعنا، أنا سمعت، هذا الصادق، صادق اللهجة. قال: فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا خوف عليكم ما دام هذا فيكم، ما في فتنة. وفعلا شفت أيام الفاروق، شيء عجيب يا أخي، استقرار، ضرب الإسلام بجيرانه، فتحت الفتوح، فاض المال أيها الإخوة، عم الدين، شيء عجيب، ما دام عمر حيا ما في خوف. قال: فأنت قفل الفتنة يا ابن الخطاب، أنت قفل الفتنة يا ابن الخطاب. إلا أن عمر ابتأس وحزن. قال: ما يحزنك؟ قال: وليت بشرا على صدقات هوازن، فراث علي، فأرسلت في طلبه، فقلت له: يا بشر، ألست لك بأمير؟ أما لي عليك السمع وطاعة؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين، بلى، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة: من ولي من أمر الناس شيئا أتي به يوم القيامة فوضع على جسر جهنم، على الصراط أيها الإخوة، على جسر جهنم، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فهوى في جهنم 70 خريفا. قال: فهذا الذي أحزنني يا أبا ذر. قال: يا أمير المؤمنين، ما سمعته، ما سمعت هذا الخبر، هذا الحديث من رسول الله، ما سمعته من رسول الله؟ فقال عمر: لا، لم أسمعه. قال: أما أنا فوالله لقد سمعته منه يقول: من ولي أحدا من المسلمين، مش من ولي من أمر الناس، أن تصبح أميرا أو حتى مصدقا على صدقات قوم، فضلا أن تصبح خليفة، لا لا لا لا، لو جعلت أميرا على واحد من الناس فقط، على واحد، على جماعة أصعب وأصعب، 10 على 5 على 2 أصعب، على واحد. قال أنا سمعت يقول من ولي واحدا من المسلمين. الحديث إلى أن قال إن خرق به الجسم في نار جهنم فهوى بها أو فيها 70 خريفا وهي سوداء مظلمة، زاد أبو ذر ثم قاله يا أمير المؤمنين انظر أي الحديثين، انظر أي الحديثين أو الخبرين أحزن لقلبك. قال كلاهما أحزن قلبي، من يأخذها بما فيها؟ عمر أنا لا يريد الخلافة، يريد أن يستقيل، من يأخذها بما فيها؟ فقاله أبو ذر من سلط الله أنفه وجعل وجهه في الرغام. قال له واحد أحمق مهبول، قال له من يأخذها؟ قال له ما في أحد يأخذها، لا يقال لنا هذا، نحن لا نأخذ هذه الخلافة، لماذا نبتلى بها؟ من يأخذها بما فيها؟ قال من سلط الله أنفه، من جدعه، مجدع الأنف، من سلط الله أنفه وأرغم وجهه في التراب، جعل وجهه في الرغام في التراب. يا أمير المؤمنين، استتلي أبو ذر، ما رأينا إلا خيرا. قال أنا لا أجامل ولا أداهن، لكن إيه الآن ما شاء الله أنت على الجادة، ما رأينا إلا خيرا، وإنك عساك إن تركتها لغيرك ألا يعدل فيها فتصيب إثمه. يا أولاد لا تعتزل، ابقى خليفة، لكن داوم على هذه المعدلة. واستشهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قفل الفتنة. بدأت الآن الفتنة، هذا في الصحيحين على فكرة، أن عمر قفل الفتنة، هذا مخرج في الصحيحين، معروف الحديث، هذا حديث صحيح، من حديث حذيفة، وهذا حديث أبي ذر. وهرع أبو ذر من الشام إلى المدينة موقنا أن الخلافة ستنعقد أيها الإخوة، البيعة للإمام علي لحبيبه وصفيه، فسمع أنها صارت إلى عثمان رضي الله تعالى عنهم، فحجب. لماذا؟ حجب وحزن، لكنه بايع مع من بايع، خلاص هذا شأن الأمة، الأمر بالاختيار بالشورى ليس بالإكراه. لكن الأمور بعد سنين، بعد 6 سنين من خلافة ذي النورين رضي الله عنه وارضاه، لم تسر على ما يحب أبو ذر، لم تسر على خطة على خطة يرضاها أبو ذر، لم تسر كما سارت في أيام الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر، فجعل ينكر، رأى الأموال يستأثر بها أيها الإخوة. فمروان ابن الحكم، الوزغ ابن الوزغ، الطريد ابن الطريد، الذي لعن الله أباه وهو في صلبه كما عن أم المؤمن عائشة، يعطى 5 خراج إفريقيا. لماذا؟ لماذا؟ وبعض الناس أيها الإخوة افتقروا جدا حتى ما يجدون القوت في بيوتهم، فكان أبو ذر يصيح بين ظهرانيهم عجبت لمن لم يجد في بيته قوته وقوت عياله، كيف لا يخرج شاهرا على الناس سيفا؟ يقول لهم فيما هذا القعود؟ لما أنتم قاعدون؟ يجب أن تنكروا، يجب أن تثوروا، يجب أن تتحركوا. فقر، كان يصرخ في وجه معاوية يقول له يا معاوية أغنيت الغني وأفقرت الفقير. قال له هذه سياستك ما شاء الله، غير سياسة أبي بكر وعمر، أنت تغني الأغنياء ويزداد الفقراء فقرا، أغنيت الغني وأفقرت الفقير. المهم عاد إلى الشام أبو ذر، لكن لم تعجبه الأوضاع، معاوية يتصرف في مال الله كما يشاء، يخطب الجمعة أيها الأخوة في الناس ويقول لهم المال مال الله وأنا خازنه أضعه حيث شاء الله، ومرة قال لهم إنما هذا المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعنا. فقام له أحد المسلمين من عرض الناس وقال له بل هذا المال مالنا والفيء فيئنا، فمن منعناه حكمناه إلى الله بسيوفنا. علم معاوية أن هذا من أثر أبي ذر. أبو ذر لا يفتى، يجلس في كل مجلس وفي الطرقات والنواحي أيها الإخوة، يقول بشر الكانزين بمكاون من نار والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية الكريمة دائما، حتى أولع أو ولع الناس به، أحبوا هذا المنطق، الناس بعضهم صار في حالة فقر، أحبوا هذا المنطق، المنطق الثائر، منطق المساواة والمعدلة. فعلم معاوية أن هذا من أثر أبي ذر، فاحتال بمكره ودهائه المعروفين عنه، فقال له أمام الناس: اجلس أيها الناس، إن هذا الرجل أحياني، أحياه الله. ليه أحياك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول: سيكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم، يتقحمون في النار تقاحم القردة. الحمد لله أنا لست منهم، على الأقل هذا رد علي، خرج منها بذهاء ومكر، لكنه أيها الإخوة كتمها على أبي ذر، عرف فجعل يحتل. ماذا يفعل بهذا الرجل؟ أبو ذر لا ينفع معه لا ترغيب ولا ترهيب أبدا. سير إليه مرة مع أحد رجاله 300 دينار، قال: أعطيها لأبي ذر. فأدركه الخادم في الطريق، قال: يا أبا ذر، هذه من الأمير، من معاوية بن أبي سفيان. قال: لا حاجة لي بها إن كانت منكم، أما إن كانت من عطاء الذي منعتموني إياه العام، سنة كاملة منعتموني عطائي، إن كانت هذه من عطائي فأنا أخذها، أما إن كانت منه فلا حاجة لي بدنياكم. فعاد الخادم بها لأنها ليست من عطائه. خاب السهم، سهم معاوية طاش وخاب. بعد هذه المرة احتل له بحيلة أذكى، معاوية داهية، سير إليه تحت جنح الليل في موهم من الليل، 1000 دينار، 6000 درهم، ثروة طائلة. قال: هذا هكذا حلال زال. أخذها أبو ذر، لم يصبح عليه الصباح وفي بيتي منها دينار واحد. هذا أبو ذر ما فيه، أنفقها كلها، كيف لا؟ وقد حدث بهذا الحديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: يا أمير المؤمنين، كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ وحدث بهذا الحديث غير مرة، كان يحدث به الناس: أترى أحدا؟ قلت: نعم. فنظرت إليه ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فنظرت إلى أحد ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقال: والذي نفسي بيده، ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله في سبيل الله غير 3 دراهم. لا أحب، لا أحب، أبي يقول ما أحب هذا. قال: هذا خليلي، هكذا علمني، أنا لا أستبقي، لا أكنز شيئا، لا أكنز شيئا. المهم، وبعد الفجر أيها الإخوة صلى معاوية الصبح بالناس، وصلى أبو ذر، فجاءه رسول معاوية مرة أخرى، قال: يا أبا ذر، أنقذ بدني من عذاب معاوية، سيلهب ظهري بالسياط. قال: لما؟ قال: أرسلني بال1000 دينار إلى غيرك فأخطأت فيك، أنا أعطيتك إياها خطأ. قال: قل له: والله ما أصبح عندنا منها دينار واحد، ولكن ليؤخرنا 3 أيام نجمع له دنانيره. فعلم معاوية أن هذا الرجل خطر جدا، يصدق أقواله بأفعاله. خطير هذا الرجل، صادق هذا، لا يمكن. معاوية أحب إيه أن يقف منه على إيه؟ على دعوة، على زيف، يقول لهم: هذا الذي يعظكم انظروا إليه، أخذ 1000 واغتالها دونكم، ويدعي الزهد وأنه لا يكنز وهو من الكنز. أبدا، عضل به الأمر. ماذا يفعل؟ سيره إلى قبرص. يا أبا ذر، قال له: أنا أحببت أن أغزو قبرص أيام عمر، ولكن هذا الداهية الثاني عمرو بن العاص سأله عمر عن البحر فوصفه له وصفا حمل عمر أن يقول: لا والله لا أركبه مسلما أبدا، بلا قبرص بلا مبرص، لا، هذا البحر شيء مخيف. خوف عمر بن العاص من البحر، إيش البحر؟ قال: وأنا أريد في نفسي أن أفتح قبرص، تذهب إليه؟ قال: نعم، أبو ذر مجاهد، أفتح. ذهب إليها وفتح الله عليهم قبرص، ولكن لم يمكث بها، عاد إلى الشام وعاد إلى مجالسه ويقول لهم كذا وكذا، وقال الله وبشر الكانزين. فعلم معاوية أنه لا ينجو منه، فبعث إلى عثمان ملخص رسالته أن أبا ذر يجمع الجموع، فإن كان لك بالأمر وبالناس شأن فأمر به، أسيره إليك، وإلا فرأى أمرك أو رأى رأيك، مشكلة كبيرة. فأرسل إليه عثمان رضي الله عنه من فوره أن سير إلي أبا ذر واجعل معه دليلا، أو أمر به حسنا فليعامل معاملة حسنة، هذا أبو ذر أخي وحبيبي عثمان. فعلا جاء، أول ما أشرف على المدينة رأى المجالس والأبنية أيها الإخوة وقد بلغت سلعة، وقد بلغت سلعة، فقال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار. قال جاء كلام الرسول، هذه العلامة، خلاص استبحر العمران ما شاء الله، ظهرت الأموال والدنانير، المجالس بلغت سلعة. قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار. ودخل على عثمان وكان بينهما كلام، وكان بينهما كلام أيها الإخوة ومؤاخذات. وأبو ذر معتصم بمنطقه، أبو ذر معتصم بمنطقه. تركه عثمان، أراد أن يحتمله، أخوه وحبيبه، كان يقول مرحبا بأخي ويعتنقه دائما، يحبه، يعلم أنه رجل رباني صدوق، لكنه وفي لمبادئه. ودخل عليه مرة وعنده كعب الأحبار أيها الإخوة، أبو إسحاق كعب الأحبار، حبر يهود الذي أسلم. دخل وعبد الرحمن ابن عوف وأموال تقسم. فنظر أبو ذر أين تذهب هذه الأموال، فسأله عثمان رضي الله عليه يا أبا ذر ما تقول في من أصاب من هذا المال فأنفق وتصدق ووصل إلى الأرحام؟ فقال له إن كنز منه شيئا فبشر الكانزين بمكاوم من نار. قال هكذا النبي قال وهكذا الله قال. قال ما تقول يا أبا إسحاق لكعب الأحبار؟ قال إن كان أنفق وتصدق يا أمين فأرجو له. فقام أبو ذر قال يا ابن اليهودية تعلمنا ديننا، وضربه بدرته على رأسه. قال ووالله ليتمنين صاحب هذا المال يوم القيامة أن كان عقارب حياة تلدغه وتلسعه. تقول لا يعطي شوي وخلي الباقي له، مش صحيح. منطق أبو ذر على فكرة فيه نقاش، لكنه وفي لمنطقه وفهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا لم يبق في قوس صبر عثمان منزع، فقال له يا أبا ذر قد أكثرت علينا وعظم أذاك لنا ولجرسائنا. فقال له يا أمير المؤمنين تظنني منهم من الخوارج؟ وحسر عن رأسه. شوف الفقه، كان عالما كبيرا، مش مجرد رجل ثائر وجياش وعاطفي، لا لا لا، عالم كبير جدا، فهمان مفتوح عليه. سئل عنه الإمام عليه السلام مرة فقال ذاك رجل وعى علما عجز عنه الناس ثم أوكى عليه فلم يخرج منه شيئا. هذا علمه عنده، هذا عنده علم كثير جدا، كان يفتي كما قال الذهبي، يفتي الناس في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. وفي عهد عثمان لقي الله تبارك وتعالى سعيدا حميدا. نعم هكذا. إذن أبو ذر وفي لمنطقه، فقال هو تظنني منهم وحسر عن رأسه. يقول شوذب لماذا؟ لأن سيماهم سماء الخوارج التحليق. قال له أنا لست من المحلقين، رأسي مشعر، شعري على رأسي، لا أحلق كالخوارج الذين سيأتون ولم يكونوا قد أتوا بعد. عثمان يعرف وأبو ذر يعرف، قال لست منهم. فقال عثمان لست منهم يا أبا ذر، لست منهم يا أخي. قال والله يا أمير المؤمنين لو أمرتني أن أحبو على بطني لحبوت، ولو صلبتني على أطول خشبة أو على جبل لسمعت وأطعت. أنت أميري، أنكر عليك أشياء وأبدهك بها في وجهك، وأنكر على عمالك أمثال معاوية، ولكن لا أنزع يدا من طاعة. هذه وصية نبي إلي. شوف رجل فاهم وعارف، لكن لا أسكت عن إيه؟ عن الحق، أتكلم وإن أذاك الحق وأحزنك لابد أن أتكلم. فقال له فابق إلى جانبنا هنا يا أبا ذر، يعني نوع من الإقامة المحددة، مش هنقول إقامة جبرية، إقامة محددة تروح عليك اللقاح وتغدو، نجعل لك إيه هكذا نوق تشرب من ألبانها وتروح تغدو وتخدم. قال لا حاجة لي بدنياكم يا أمير المؤمنين، ولكن إئذن لي يا أمير المؤمنين بالربذة. الربذة أفلا صغيرة، قرية صغيرة إلى جانب المدينة، أذهب إلى الربذة إذا كنت قد أذيتك وأنت لا تحتمل وأنت أميري، أذهب إلى الربذة. قال قد أذنت لك. وسيره، وفي رواية أنه أخرج معه مروان ابن الحكم ومنع الناس أن يسير معه خشية اللغط والفتنة أو أن يشيعوه، لكن الإمام علي لما سمع خرج هو والحسن والحسين أيها الإخوة وعقيل أخوه وعمار ابن ياسر وعبد الله ابن جعفر. فقال لهم مروان بن الحكم عودوا، قد أعلنتكم، يعني علمتكم بأمر أمير المؤمنين. قال له عد إلى النار، وضرب بين عيني فرسه. فخاف مروان الجبان هذا وعاد إلى أمير المؤمنين عثمان يشكو ويبكي. وعلي ما فيه، قال أبو ذر هذا أذهب معه إلى الربذة أشيعه، يخرج هكذا وحده وذهب. وجلسوا سويعات حتى إذا انقضى شيء من الوقت أحب أبو الحسن أن يعود قافلا مع إخوانه، فغلبته غصة لأبي ذر، غلبته غصة في حلقه فبكى وقال: يا أبا الحسن، والله ما رأيتك والحسن والحسين إلا ذكرت بكم رسول الله رحمكم الله أهل البيت. أنتم ناس مختلفون تماما، شيء مختلف قال أنتم. فاعتنقه علي ودعا له ثم تركوه وحده. زوجته إلى الآن في الشام عند معاوية. بعد ذلك سارت إلي وهي امرأة ليست على شيء من الجمال أيها الإخوة أبدا، وإنما أقرب إلى الدمامة. رآها أحدهم فقال له: يا أبا ذر، هذه زوجك، اتخذ زوجا غيرها. قال: يا أخي، لأن أتزوج امرأة تضعني خير من أن أتزوج امرأة ترفعني. لست ممن يرفع خسيسته بالزوجة، أنا منطق مختلف. وكان قد قدم ولدا له بالمدينة، أغارت قريش عليهم مرة فقتلوا ابنه، وماتت ابنته الأخرى بالشام أيها الإخوة. قيل بقيت عنده بنت، لما توفاه الله تبارك وتعالى ضمها وأهله عثمان إلى عياله رضي الله عنه وارضاه. قيل، وقيل لم تبق له ابنه ولا أحد من الذرية. المهم كان بالربذة، وكان يختلف المدينة كل حين وآخر بين الحين والآخر مخافة الأعرابية، لأن النبي نهى عن التعرب في الإسلام، ممنوع أن تعود إلى البادية وتعيش فيها بعد أن كنت من أهل الحضر. فخشية أن يقع في الأعرابية والتعرب كان مرة ومرة ينزل إلى المدينة يمكث قليلا ثم يعود إلى الربذة رضي الله عنه وأرضاه. أدركنا الوقت، وأدرك الوقت والعمر أبا ذر، فلنرى نهايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالربذة، لنرى نهايته كيف كانت نهايته المحزنة الأسيفة والمشرفة في الوقت والآن أيها الإخوة. احتضر رضي الله عنه وأرضاه، فجعلت زوجه تبكي، فقال: ما يبكيك يا فلانة؟ قالت: أبكي أعلم أنك لابد أن تغيب، لابد أن تدفن وتجن، وليس عندنا ثوب نكفنك فيه إلا ثوبك هذا الذي لا يسعك، هذا لا يكفي، هذا بالكاد يستر العورة، لكن ككفن كامل ما ينفع، هذا الذي يبكيني. فقال: لا تبكي، لا تبكي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة: أيما مسلمين مات بينهما واحد أو اثنان أو ثلاثة من الولد إلا كانوا لهما سترا من النار يوم القيامة. وقد قدمنا يا فلان من أولادنا، ولله الحمد، بشرى لك ولي الحمد لله، نحن قدمنا من أولادنا، ماتوا في حياتنا. يا فلان، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في نفر من أصحابه، فقال لنا يموت أحدكم بأرض فلاة تشهده عصابة من المؤمنين، جماعة بين 10 و40 هذه العصابة. قال أبو ذر لها: وقد مات كل من كان معي من أولئك النفر بالقرى والحواضر، ولم أبق إلا أنا بأرض فلا، فإذا ستحضرني عصابة من المؤمنين، لا تخافي. شوف الإيمان، اليقين، الفهم عن رسوله واليقين. قال: كل من كان معي مات بقريته بحاضرته إلا أنا إذن، وأنا بأرض فلا بالربذة، فإذا لابد أن تشهدني كما قال رسول الله، يقولها بضرس قاطع، لابد أن تشهدني عصابة من المؤمنين، سيلون أمري ويكفنونني، ها؟ لا تخافي، فارقب لي الناس. قالت له: أين الناس وقد انقطع الحاج، موسم الحج انتهى، ما في حجاج، خلاص ما في ناس ذهبين آيبين. قالها: والله ما كذبت ولا كذبت. ألا تفهمين الرسول قال هذا الكلام؟ وأنا ما كذبت، يا الرسول كذب علي، والله ما كذبت ولا كذبت، ارقبوا لي. فإذا قالت: فإذا بقوم على رواحلهم كأنها الرخم، جمع رخمة، طائر كبير كالنسر لكنه مبقع أسود أبيض، الرخمة تجمع على رخم مثل تمرة وتمر، كأنها الرخم تعج حجيجا أيها الإخوة، تقطع الفلاة. قالت: يا أبا ذر، ها هم. قال: ألم أقل لك ما في وقت للناس. فعرضت لهم، قالت: يا أيها القوم، هل لكم إلى خير؟ قالوا: وما هو؟ قالت: رجل مسلم يحتضر في السياقة، تغسلونه وتكفنه وتصلون، تلون أمره، تجنونه في ترابه. قالوا: من؟ قالت أبو ذر فبكوا من عند آخرهم وفدوه بآبائهم وأمهاتهم. أبو ذر صاحب رسول الله الذي طبق شهرة الآفاق هنا وحده؟ قالت وحده. قالوا فدا له آباؤنا وأمهاتنا. فنزلوا حتى كادوا أن يطعوا سريره نعشه برواحلهم من شدة اللهفة. فقال لهم بشرى لكم، يا بشراكم، أنتم القوم الذين قال فيكم رسول الله. وحدثهم بالحديث أيها الإخوة، يموت أحدكم بأرض فلا تشهده عصابة من المؤمنين. إذن هنيئا لكم، أنتم من المؤمنين، مشهود لكم بالإيمان. وكان فيهم مالك بن الحارث الأشتر أيها الإخوة وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أقبل عليهم فقال قد أصبحت يا إخواني ولا كفن لي إلا هذا الثوب الذي لا يسعني كفنا، ووالله لو وسعني ما كفنت إلا فيه، ولكن عزمت عليكم وسألتكم بالله ألا يكفنني أحد، لا أحد يكفنني وقد عمل أميرا أو عريفا أو بريدا، أي واحد تولى ولاية عامة للمسلمين لا أريد الأعمال الوظائف العامة هذه، لا أريد شبهة، فما منهم أحد إلا وقد ولي من هذه الأمور شيئا إلا فتى من الأنصار. قاله أنا صاحبك يا أبا ذر، أنا لم ألي، لم أكن أميرا ولا عريفا ولا بريدا أبدا، لم أشتغل في هذه الوظائف السياسية والحكومية، لم أشتغل، وعيبتي فيها ثوبان من غزل أمي، أمي غزلت ثوبي، أحدهما كفنك يا أبا ذر. فدعا له بخير، فدعا له بخير. ثم أقبل أيها الإخوة جمع آخر في رواية قبض أبو ذر وكفنوه لكنه لم يوار التراب. أقبل جمع، تعلمون من كان فيه؟ عبد الله بن مسعود. سأل ما الأمر، ما الخطب؟ قالوا رجل مات وكفن الآن. من هو؟ قالوا أبو ذر. فبكى بكاء طويلا مرا وقال صدق رسول الله، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وقص عليهم النبأ وحكى لهم الحكاية، نسمعها إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما هي الحكاية إخواني وأخواتي؟ الحكاية في السنة التاسعة من هجرة المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، حين ذهب إلى تبوك لملاقاة الروم، غزوة تبوك العسرة أيها الإخوة، وجعل يقول ابن مسعود وجعل بعض الرجال يتخلفون فيقولون يا رسول الله، والجيش ذاهب، القافلة متحركة أيها الإخوة صوب تبوك، يا رسول الله تخلف فلان، فيقول دعوه إيكم فيه خير فسيلحقكم، وإيكم غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قال عبد الله بن مسعود وتخلف أبو ذر أبطأت به راحلته، ما عنده راحلة جيدة، مركبه أيها الإخوة لم يكن مركبا هنيا قويا أبدا، وإنما تلبث به ومكث حتى أنه أعجزه، فتركه، ترك دابته وأخذ متاعه ووضعه على ظهره وفي قيض وجمارة الصيف، كانوا في الصيف أيها الإخوة في الحر، لا تنفيروا في الحر، تبوك في الحر العسرة، وجعل ينهب الأرض يمشي حينا ويعدو حينا راجلا كيما يلحق برسول الله وأصحابه. أبو ذر ليس من المتخلفين، جمعنا الله به في عليين بحق سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، اللهم آمين. نعم أبو ذر لا يتخلف، يمشي مشيا أيها الإخوة، والناس ركوب، أرض بعيدة، أبعد سفر قصده النبي، أبعد سفر قصد النبي تبوك. وهكذا في ساعة من الساعات قالوا يا رسول الله ظل سواد بعيد يمشي على الطريق، انظر لكن لا يعرف من هو. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام كن أبا ذر، كن أبا ذر إن شاء الله. فلما اقترب واستبان إذا هو أبو ذر فضجوا يا رسول الله إنه كما قلت إنه أبو ذر. قال يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه أمة وحده، وقد قال عنه مرة: من سره أن ينظر إلى عيسى بن مريم في زهده فلينظر إلى أبي ذر الغفاري. اللهم ارض عن أبي ذر وعن إخوانه الصحابة المباركين السابقين الطيبين والمتبعين بإحسان، وارض عنا وعن المسلمين والمسلمات معهم أجمعين بفضلك ومنك وكرمك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها والدين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا إلى أرشد أمورنا.